مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه. فهذا الكلام يدل على أنهم تركوا رأيهم وتركوا القياس لما علموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي مثل هذا الكلام في اختلاف الحديث. يقول الإمام الشيخ أحمد شاكر: وأما كتاب آل عمرو بن حزم فإنه كتاب جليل كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن وأرسلهما عمرو بن حزم، ثم وجد عند بعض آله رووه عنه وأخذه الناس عنهم، وقد تكلم العلماء طويلا في اتصال إسناده وانقطاعه، والراجح الصحيح عندنا أنه متصل صحيح، وقد أوضحت ذلك في حواشي بعض الكتب، وساقه الحاكم مطولا في المستدرك وصححه، ونقله عنه السيوطي في الدور المنثور، وروى العلماء فقرات منه في أبواب مختلفة من كتب الحديث وغيرها. الله أعلم. وهذا الكلام عند عامة أهل العلم يعتمدون على كتاب آل عمرو بن حزم في الديات وفي غيرها، يعلمون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أي الأحوال حتى من يراه مرسلا فهناك شواهد تعضده، والله أعلم. كتاب آل عمرو بن حزم ده الذي فيه أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ذلك الحديث حديث مع كونه مرسل من جهات أخرى، هذا الكتاب يؤكد صحة هذا الحديث. هنا الشاهد أن عمر رضي الله عنه قضى بتفاوت ما بين الأصابع لما لم يكن يعلم الحديث الثابت في ذلك، فلما علموا الحديث تركوا قول عمر رضي الله عنه ورجعوا إلى الحديث الثابت. وفي الحديث دلالتان، قال الشافعي: وفي الحديث دلالتان، أحدهما قبول الخبر، والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا. وهذا الأمر الذي قاله الشافعي هو الصحيح ما لم يكن إجماعا، لأن الأمة لا تجمع على باطل ولا على ضلالة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم وخذلهم حتى تقوم الساعة. أما مجرد عدم العلم بعمل من تقدم فلا يترك الحديث من أجله، عدم العلم بعمل من تقدم لا يترك الحديث من أجله، بمجرد أن يثبت الحديث يعمل به. يقول: ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر رضي الله عنه حين علم خبر رسول صلى الله عليه وسلم ترك رأيه للخبر، وكذلك أي واحد من الأئمة الأربعة وغير الأربعة، الشافعي بيتكلم عن الأئمة السابقين عن الخلفاء وغيرهم، إذا بلغنا خبر عنهم وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر صحيح تركنا عملهم وقولهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده، مستثنى من ذلك ما ذكرنا من الإجماع، لأن الإجماع يستحيل أن تترك الأمة العمل بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يشير بذلك إلى مسألة عمل أهل المدينة، وأنه إذا خالف الحديث لم يلتفت إلى عمل بعض الأمة، لم يلتفت إلى عمل بعض الناس بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانوا من الخلفاء الراشدين. العبرة بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على عمل الأئمة وبعض الأمة مثل أهل بلد معين. يقول: ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن ابن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في الجزية. وقال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع بجالة يقول ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره عبد الرحمن ابن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قال الشافعي وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا، لأن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه ومحمد بن جعفر الباخر عن عمر منقطع، يقول فقد سمعته متصلا أو مشهورا عمن روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة، ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما يعرفه أهل الحديث مما حفظت فاختصرت خوف طول الكتاب، فأتيت ببعض ما فيه من الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره. عايز يقول الأحاديث هنا فيها إيه؟ إرسال وفيها انقطاع، ومع ذلك فأنا متأكد من صحتها، لكن الكتب مش موجودة معايا، فبقول اللي أنا حفظه حتى لو كان مرسلا وهو عند أهل العلم ثابت. فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس فأخذ منهم وهو يتلو القرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، ويقرأوا القرآن بقتال الكافرين حتى يسلموا وهو لا يعرف فيهم عن النبي شيئا وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب، فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي فاتبعه. وهذا استدلال الشافعي على أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس، لأن الآية حتى يسلموا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم. الشافعي يرى أن هذا الذي دفع عمر إلى أن يتوقف، ولكن الحقيقة أن أخذ الجزية من مجوس هجر دليل على أخذها من سائر المشركين، وقد علمنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ذكر له الإسلام والهجرة، الإسلام والبقاء في ديارهم مع جران أحكام الإسلام عليهم، أو البقاء على الكفر مع دفع الجزية. قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وهذا عام لذلك قلنا به رغم أن عمر توقف، دل ذلك على أنه كان اشتبه عليه الأمر أولا حتى علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر فاتبع الخبر. وحديث بجالة موصول قد أدرك عمر بن الخطاب رجلا وكان كاتبا لبعض ولاته، اللي هو قال لم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر، قيل له لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معان. في أحاديث وردت أن عمر كان ما بيرضاش يقبل خبر الواحد لغاية ما يجيب له واحد إيه معاه، في الحقيقة مش في كل الأحاديث كان بيعمل كده، بيقول في ثلاث أسباب كان عمر رضي الله عنه بيعمل الحكاية دي فيها في بعض الأوقات. يقول إما أن يحتاط فيكون وإن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوتا، وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس وجوه فيحدث بسادس فيحدث بسادس فيكتبه، لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع. يعني يقول ده على سبيل الاحتياط لا على سبيل الإلزام. يقول وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة فيقول للمشهود له زدني شهودا، إنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه، ولو لم يزده المشهود له على شاهدين لحكم له بهما، بس يريد أن يطمئن أكثر. يقول: ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه. يعني بيقول أن الكلام ده كان يكون بعض المخبرين غير العدول أو غير المعروفين، مجهول الحال بالنسبة له. يقول: وهكذا ممن أخبر ممن لا يعرف لم يقبل خبره، ولا يقبل الخبر إلا عن معروف بالاستئهال له، أن يكون أهلا له لأن يقبل خبره. ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده فيرد خبره حتى يرد غيره ممن يقبل قوله. ثلاث معاني: واحد إن هو يكون احتياط، المعنى الثاني رواية عن مجهول، الرواية النوع الثالث رواية عن ضعيف مردود الرواية. فعايز واحد يشهد معاه. فإن قال قائل: فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر؟ قلنا: أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط، لأن أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله. فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ قلنا: قد رواه مالك وأنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم حديث أبي موسى، وأن عمر قال لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو قصة الاستئذان ثلاث، فإن أذن وإلا فرجع. طلب معه شاهد أبي رضي الله عنه، أرسل أصغر الأنصار وكان إيه؟ أبا سعيد الخدري، لكي يعضد أبا موسى في هذا الخبر. وأكد عمر أنه لم يتهم أبا موسى، وإنما أراد أن يكون الناس فيه على تثبت. قال: فإن قال هذا منقطع فالحجة فيه ثابتة، لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة، وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ثم يرد مثله أخرى، ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا، ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما. وعمر غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل، إنه قبل أخبار الآحاد دون ثان معه زي عبد الرحمن بن عوف في خبر الطاعون، وخبر مالك ابن النابغة في جزية في مالك ابن النابغة في غرة في القضاء بغرة في الجنين، وخبر عبد الرحمن بن عوف أيضا في أخذ الجزية من مجوس هاجر. ثم بعد ذلك أذكر الدلالة من كتاب الله على قبول خبر الواحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.